بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض والنفاس. باب الحيض والنفاس. الفصل الأول: أحكام الحيض. لم يثبت دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره، لم يأتي بتقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. من العلماء من حدد وقتا لأقل الحيض وحدد وقتا لأكثره، واختلفوا في ذلك، وسبب اختلافهم هو حسب ما يعرف كل واحد منهم. فمنهم من حدد أقل الحيض بثلاثة أيام، ومنهم من حدد أقل الحيض بيوم وليلة، ومنهم من حدده بدفعة واحدة، ومن العلماء من حدد أكثره بخمسة عشر يوما، ومنهم من حدده بسبعة عشر يوما. والصحيح أنه لم يثبت في تحديد أقله ولا أكثره شيئا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المرجع في ذلك هو هذا الدم الذي يخرج، لأن الله ذكر آية في القرآن وهي قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والحيض دم يترشح في رحم المرأة ثم يخرج في أوقات محددة، في وقت وأوقات محددة من الشهر، والنساء يختلفن في ذلك. فالغالب غالب النساء أنها تحيض في الشهر مرة واحدة، ومن النساء من تحيض في الشهر حيضتين، ومنهن من تحيض أكثر من ذلك. فالمرجع في ذلك هو خروج دم الحيض، ودم الحيض دم يعرف، وهو هذا الدم يكون أغلظ من دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يعتبر دم عرق أي كسائر الدماء، أما دم الحيض فإنه يترشح في الرحم كما يترشح العرق، ثم يجتمع في الرحم ويخرج في وقت محدد. الحيض له أحكام، وهو شيء كتبه الله على بنات ابن آدم، ونحن نتعرف على هذه الأحكام لأن من أجل أن نعرف غيرنا بالأحكام الشرعية، لأن هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يسخر بشيء من أحكام الحيض أو بأحكام الحيض، لأن هذا حكم أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك أحكام للرجل والمرأة. أما الرجل فإنه لا يجوز له أن يتزوج المرأة، لا يجوز له أن يتزوج المرأة قبل أن تنتهي حدتها التي تعرف بحيضها في الغالب. وكذلك أيضا لا يجوز له أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وهي غير ذلك من الأمور التي يأتي بيانها وإيضاحها. فالحيض من الأبواب المهمة الكبيرة، وقد قال بعض السلف: مكثت تسع سنين حتى فقهت كتاب الحيض. وهو كتاب يسير وسهل على من يسره الله عز وجل عليه، والأدلة الواردة فيه قليلة. فقال: تعمل المرأة بعادتها، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري. قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فالمرأة لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. المرأة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تميز الدم والحيض فتعرف هل هو حيض أم لا، فإذا كانت تعرف دم الحيض فإن الواجب متعلق بهذا الدم، فإذا وجد الحيض وجد الحكم، وإذا انتفى الحيض انتفى الحكم. فإذا عرفت أن هذا دم الحيض لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. وإذا اشتبه عليه الأمر فلا تعرف هل هو حيض أم لا، فإنه الحالة تلك ترجع إلى قدر المدة التي كانت تحيضها وهي العادة، لأن العلماء اختلفوا هل تقدم العادة على التمييز أم يقدم التمييز على العادة. فمن العلماء من قدم العادة على التمييز، وقالوا يدل على ذلك حديث هذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. ومن العلماء من قال يقدم التمييز على العادة، بمعنى أنها إذا ميزت وعرفت الحيض من استحاضة فإنه الحالة تلك تقدم التمييز، وهذا هو الظاهر، لأن الله عز وجل يقدم التمييز لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجد الأذى وجد الحكم، وإذا انتفى الأذى انتفى الحكم. فإذا وجد الأذى الذي هو دم الحيض فإن المرأة لا تصلي ولا تطوف بالبيت وهي حائض ولا يجامعها زوجها وإلى غير ذلك من الأحكام. وإذا كانت هذا الدم غير موجود، أي دم الأذى غير موجود، وعرفت أنه دم استحاضة دم عرق، فإنه الحالة تلك ينتفي أحكام الحيض وتثبت أحكام الاستحاضة. فإذا اشتبه الأمر عليها فلا تعرف هل هو حيض أم لا، فإنها ترجع إلى العادة. ويأتي هذا الحديث إذا أقبلت حيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم. إذا ذهب قال إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، واضح؟ إذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها وهي وقت العادة فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. لأن المرأة في الغالب أن لها وقت محدد تحيض فيه، فأحيانا بين النساء من تحيض 6 أيام، ومنهم من تحيض 7 أيام، هذا هو غالب النساء، ومنهم من تحيض 3 أيام، ومنهن من تحيض 10 أيام. فقال إذا أقبلت حيضها فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي وقت العادة فاغتسلي فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن إذا عرف الدم، إذا عرف أن هذا دم حيض، عرفت المرأة أنه دم حيض، فإنه نرجع في ذلك إلى أحكام الحيض، وإذا لم تعرف أنها ترجع إلى العادة. قال تعمل المرأة غير معتادة بالقرائن المستفادة من الدم وغيرها ترجع إلى القرائن. لماذا؟ قال إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك أمسكي عنك الصلاة، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر توضي وصلي فإنما هو عرق. وهذا الحديث مختلف في صحته، والظاهر أنه ضعيف، ومع ذلك فإن الدم له المرأة تعرفه بعلامات. أولا من حيث اللون، فنجد أن لون الحيض أشد من لون الاستحاضة، فإذا كان دم الحيض أسود فإن دم الاستحاضة يكون أخف منه، يكون أحمر غامق، وإذا كان دم الحيض أحمر غامق فإنه يكون دم الاستحاضة أحمر فاتح، وهكذا. إذن هذا من حيث اللون. أيضا من حيث الرائحة، فدم الحيض منتن له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة كسائر الدماء. أيضا من حيث الرقة وعدمها وإلى غير ذلك من الصفات التي تميز بها المرأة وتعرف هل هو دم حيض أم دم استحاضة. فإذا ميزت وعرفت لأنه حيض فله أحكام الحيض، وإن لم تعرف فالمرجع في ذلك إلى العادة، وهذا هو مذهب الشافعي. قال صفات الدم، فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض كما بينا ذلك ووضحناه، ومستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها. إذا رأت غيره تعامل مستحاضة كالطاهرة، وهي كالطاهرة أي أن المرأة المستحاضة هذا دم عرق وهو دم مرض، بخلاف دم الحيض وهو دم صحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات ابن آدم، أما الاستحاضة فهو دم مرض، ويقع إنما هو دم عرق. فالمستحاضة تعامل معاملة الطاهرات، اللهم إلا أنها لا حكم من بها سلس من به سلس بول، فإن تتوضأ لكل صلاة وتصلي. هذا فيما إذا كانت المرأة وكذلك من به سلس بول ليس له وقت يطهر فيه في الوقت، يعني وقت الظهر، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فإذا كان هذا الوقت مثل صلاة الفجر دائما المرأة هذا الرجل به سلس بول وهذه المرأة بها استحاضة، فإن في الوقت تتوضأ ويصلي الرجل والمرأة. إذا كان هذا الرجل أو هذه المرأة الرجل الذي به سلس بول المرأة التي بها استحاضة هناك فترة يطهر فيها في الوقت، يعني مثلا طلوع الفجر وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس في منتصف هذا الوقت يطهر نصف ساعة في العادة، بعد ذلك انتظر حتى يأتي هذا الوقت وتوضأ وصل في هذا الوقت. إذا كان الوقت كله به سلس بول أو به استحاضة فإنه في هذه الحالة يتوضأ ويصلي بحسبه، لأن يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم كما قال تغسل عنك الدم وصلي. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة كما بينا ذلك ووضحنا. قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. أحكام الحائض، ما هي أحكام الحائض؟ أولا لا تصلي ولا تصوم. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين، فدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في حديث عائشة لما سئلت ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك ظاهرة، وذلك أن الصيام أيام التي تتكرر يسيرة بخلاف الصلاة، فإن تتكرر في اليوم 5 مرات، بينما الصلاة لا تتكرر في العام إلا 30 يوما أو 29 يوما. الحائض لا توطى حتى تغتسل بعد الطهر، لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهر يعني ينقطع دمها دم الحيض. أيضا اشترط شرط آخر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالرجل لا يجوز أن يجامع زوجته إلا إذا انقطع دم الحيض عنها ثم اغتسلت منه. الحائض لا توطى حتى تغتسل بعد الطهر، لا توطى حتى تغتسل بعد الطهر، ولكن يجوز الرجل أن يباشر زوجته من غير جماع، بمعنى أنه لا يلد الذكر في فرجها، يجوز له في غير هذا الموضع أن يباشرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام كما فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما بينا ذلك ووضحناه. طيب وهل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نقول نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض وكذلك الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ولكن لا يجوز للحائض ولا يجوز للجنوب أن يمس القرآن إلا وهو طاهر، لا يجوز له أن يمس القرآن بدون حائل إلا إذا كان طاهر، يقول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كان بينه وبين القرآن حاجز كالجوانتيات ونحوها فإنها في هذه الحالة لا يعتبر ماسا له، لأن بينه وبينه حائل، لأن المس في لغة العرب هو إفضاء اليد إلى البشرة بدون حائل. أحكام النفاس، أكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. الصحيح أن النفاس ليس له حد لأكثره ولا لأقله. وأما حديث أم سلمة قالت كان تجلس النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا الحديث يدل على أن الغالب أن المرأة إذا نفست تمكث 40 يوما الغالب. والقاعدة ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فإن من النساء من تمكث في نفاسها 50 يوما، ومنهن من تمكث في نفاسها 60 يوما، ومنهن من تمكث في نفاسها 30 يوما، ومنهن من هو أقل من ذلك وأكثر. المهم لا حد لأقله ولا لأكثره، فإذا وجد دم النفاس ودم الحيض وجد الحكم، وإذا انتفى الدم انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأحكام النفاس كأحكام الحيض، وهو أي في النفاس كالحيض في تحريم الوطئ وترك الصلاة والصيام. باب الصلاة، كتاب الصلاة. الصلاة في لغة العرب الدعاء، وفي الاصطلاح والتعبد لله تعالى بأقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. مواقيت الصلاة، الصلاة الخمس لهن مواقيت، لا يجوز للإنسان أن يصلي هذه الصلوات خارج مواقيتها إلا لعذر كالنوم والنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة من الصلوات الخمس متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر، فمن فعل ذلك خرج من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك ترك الصلاة، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة مشركا، وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فاعتبر من ترك الصلاة كافرا. والألف واللام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دخلت على الألف واللام إذا دخلت على كلمة كفر أو دخلت على كلمة شرك فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبطان العمل لا يكون إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. وذكر صلاة العصر إما من باب التمثيل أم من باب إما من باب التمثيل وإما من باب الغالب، أن الغالب الذي يترك الصلاة فإنه أول ما يترك غالبا ما يترك صلاة العصر، فلا مفهوم له لأن ما خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج التمثيل لا مفهوم له. ومعلوم أن الإنسان لا يهل، هل الإنسان لا يكفر إلا إذا ارتكب كل الكفر أم إذا ارتكب شيء من الكفر كفر؟ إذا ارتكب شيء من الكفر كفر، وإذا ارتكب شيء من الشرك أشرك ويسمى مشركا. بس كذلك فذلك الصلوات الخمس الواجب على المسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها. فهنا قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أول بدأ مصنف بوقت الظهر، قال أو بيان أول وقت الظهر. أول وقت الظهر من الزوال وأخيره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. ما معنى ذلك؟ وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب بس كذلك، فإذا أشرقت الشمس ثم كانت في كبد السماء، عند ذلك إذا أصبحت في كبد السماء الشمس أكبر من الأرض بس كذلك، إذا كانت في كبد السماء الشيء لا يكون له ظل، أو يكون له ظل جهة المغرب ثابت بمعنى أنه لا يزول حتى تزول الشمس عن كبد السماء ثم ينتقل الظل إلى المشرق. وذلك هذا الظل الثابت يسميه المصنف سوى في الزوال. فإذا مالت الشمس عن كبد السماء جهة الغرب عند ذلك ينتقل الظل إلى أين؟ ينتقل الظل إلى جهة الشرق. أول ما ينتقل الظل إلى جهة الشرق يبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر. فإذا بدأ وقت الظهر عند ذلك يكون وقت شيء وقت الظهر يمتد من هذا الوقت أي من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني طوله ظل هذا المنديل هذا الكرتون يكون طوله ظله، ظل الشخص مثله، ظل هذه القارورة هذا اللاقط إلى غير ذلك ظل الشيء مثله، عند ذلك ينتهي وقت إيش؟ وقت الظهر. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن جبريل صلى منه صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى صلى به الظهر في أول وقت لما زالت الشمس، وصلى به في المرة الثانية لما صار ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك قال يا محمد الوقت بين هذين. طيب إذن هذا الدليل على، وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال العلماء دلوك الشمس يعني زوالها عن كبد السماء يبدأ وقت صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل أي منتصف الليل، ومنتصف الليل هو أشد الليل ظلمة، أشد الليل ظلمة يكون منتصف الليل يا منتصف الليل. هذا ذكر جميع أوقات الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بقي صلاة الفجر. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسميت صلاة الفجر قرآنا لإطالة القراءة فيها. إذن صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، يعني ما في فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، بمجرد انتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ولذلك قال في حديث جابر في حديث جبريل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر صلى به في المرة الأولى لما زال لما صار ظل الشيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. واصفرار الشمس هو أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو الوقت الاختياري لصلاة العصر. لا يجوز أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى أن يصير ظل شيء، لا يجوز الإنسان أن يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلا يجوز لأحد أن ينتظر حتى بدون عذر، لا يجوز له أن ينتظر حتى تصفر الشمس ثم يقوم يصلي العصر. قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا يسمى وقت ضرورة. كيف وقت ضرورة؟ يعني إنسان كان حريص على أن يصلي العصر بوقته ولكنه طلبه النوم، لم يشعر إلا وقد اصفرت الشمس، هنا يجب عليه أن يصلي العصر. لا، أدرك الوقت لكن وقت الضرورة، أدركه للعذر. مثل أفاق مجنون استيقظ نائم، هذا يسمى وقت ضرورة، يصلي في وقت الضرورة ما في حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. هذا دليل على أن هذا الوقت من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت للعصر، ولكن وقت ضرورة وليس وقت اختيار. ثم بعد ذلك بين قال: وآخره أي وقت العصر سيرورة ظله مثلي كما بينا ذلك ووضحناه. طيب، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ثور الشفق معنى ثوران، معنى ذلك يعني ثوران هو انتشاره ومعظمه. طيب، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. قال: وبيان، وقال: وأول وقت المغرب غروب الشمس. أول وقت المغرب غروب الشمس، ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت قال عليه الصلاة والسلام: ووقت المغرب ووقت العصر ما لم تغب الشمس. وأجمع العلماء على أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، أول وقت المغرب هو غروب الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول بجبريل المغرب لما غربت الشمس. قال: وآخره ذهاب الشفق الأحمر، لأن حديث عمرو بن عاص قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. طيب، قال: وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وأول وقت صلاة العشاء. إذن صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. الآن نبدأ وقت العشاء. قال: وهو أول العشاء، أي ذهاب الشفق وغروبه، ذهاب الشفق الأحمر بدأ وقت صلاة العشاء، وآخره نصف الليل. الدليل على ذلك هو حديث عمرو بن عاص قال: وقت العشاء ما لم ينتصف الليل. كيف نعرف انتصاف الليل؟ نأخذ الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق ونقسمه على اثنين، لأن هذا الوقت يختلف كل يوم عن الآخر، بس كذلك. فنأخذ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق نقسم ذلك على اثنين، هذا عند ذلك يتبين لنا منتصف الليل. والعرب تعرف ذلك لأنها تعرف انتصاف الليل وهو أشده ظلمة، أشده ظلمة. فالليل الظلمة فيه تختلف، فأوله يكون مسفر ثم بعد ذلك ما يزال يظلم حتى يشتد سوادا ثم بعد ذلك يبدأ في ماذا؟ في الإنارة والإضاءة حتى يطلع الفجر الصادق. المهم أن وقت العشاء إلى منتصف الليل. الدليل حديث عمرو بن الله بن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء ما لم ينتصف الليل. أما حديث عائشة أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، فذهب عمر فقال يا رسول الله نام من في المسجد؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالمراد بذلك أي ذهب عامة الليل، يعني كثير من الليل. ونقول عامة الليل أكثر الليل، لا، ذهب مع عامة الليل يعني ذهب كثير من الليل، جمع بين الأحاديث. وأول بيان أول وقت الفجر وآخر. وأول وقت الفجر هو طلوع الفجر الصادق، يقول تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقد أجمع العلماء على أن طلوع الفجر على أن دخول الفجر الصادق أن دخول وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق. وهناك فرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق يكون منتشرا، والفجر الكاذب لا يكون منتشرا. الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة. الفجر الصادق ليس بينه وبين الفجر ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. الفجر الصادق لا يعقبه ظلمة، والفجر الكاذب يعقبه ظلمة. هذا هو التفريق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. إذن الفجر الصادق بدخوله يدخل وقت الفجر. ومتى ينتهي وقت الفجر؟ بطلوع الشمس. قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، قال وقت صلاة النائم أو الساهي عنها حين يذكرها. قال من نام عن صلاتها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال تعالى أقم الصلاة لذكري، أي إذا نسيت الصلاة ثم ذكرتها وقد فاتت عليك فإنك تصليها متى ما ذكرت. أقم الصلاة لذكري. وهنا نحن عندنا قاعدة في صلاة في الساهي والجاهل والنائم. النائم إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه إذا استيقظ يأتي بذلك الواجب ولو فات وقته. يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم والساهي في باب المأمورات، إذا نسي مأمورا أو نام عن مأمور ثم استيقظ النائم وذكر الساهي فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك المأمور إذا كان واجبا عليه، إذا كان ذلك المأمور واجبا. وأما المحظورات فإذا نسيها أو فعل محظورا وهو ناس أو وهو نائم فلا شيء عليه وفعله وعبادته صحيحة. فلو أن إنسانا سهى وأكل وهو صائم أو شرب وهو صائم أو فعل محظورا في عباده وهو ساهن فإنه الحالة لا تبطل عبادته، لا تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الجاهل إذا ترك مأمورا فإنه إذا ذكر في الوقت عاد، وإذا لم يذكر إلا بعد فوات الوقت فلا إعادة عليه إذا كانت العبادة مؤقتة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاء أعرابي فصلى، وكان هذا الأعرابي ينقر صلاته لا يطمئن فيها، ترك ركن من أركان الصلاة. فلما انتهى من صلاته جاء وسلم عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى. ففعل كما فعل فجاء وسلم على النبي وسلم فقال ارجع فصلي يا انك لم تصلي. ثم رجع فصلى. ثم اتى وسلم على النبي وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال الاعرابي والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من ذلك ان هذا العربي جميع صلواته الماضيه لا يطمئن في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم امره باعاده الصلاه التي في الوقت ولم يامره باعاده جميع الصلوات الماضيه. اما الجاهل سواء كان جاهل في الحكم او جاهل في الحال, الجهل في الحال حين يظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب ثم يأكل أو يشرب بعد ثم بعد ذلك تبين الشمس لم تغرب يمسك وصومه صحيح. الجاهل في الحكم أو الجاهل في الحال هذا لا تجب عليه لإعادة, لا تجب عليه لإعادة في المحظورات. ولذلك الرجل الذي لبس الجبة وتمخض بالطيب لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه فعل ذلك الشيء جاهلا. وهنا فرق بين الجهل في الحكم والجهل في الحال والجهل بما يترتب عليه الحكم. الجهل في الحكم والحال يعذر فيه الإنسان, لكن الجهل فيما يترتب عليه الحكم لا يعذر فيه الإنسان. مثاله رجل جاء وقال أنا جامعت أهلي في نهار رمضان. قلنا تعرف بأن هذا الشيء حرام ولا يجوز؟ قال نعم أعرف أنه حرام ولا يجوز, لكني لا أعلم أن علي كفارة مغلظة. لو علمت أن علي عتق رقبة فإن لم أجد أصوم شهرين متتابعين ما فعلت المحظور, لكني أعرف أنه حرام لكن ما عرفت ما يترتب عليه الحكم. نقول هل يعذره ذلك؟ نقول لا شيء عليك. نقول لا, يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الكفارة. إذن الجهل بالحكم والجهل بالحال يعذر فيه الإنسان في باب المأمورات إذا خرج الوقت, أما إذا كان في الوقت فإنه يعيد. وأما في باب المحظورات فإنه يعذر بالجهل في الحكم والجهل بالحال, ولكنه لا يعذر بما يترتب الجهل بما يترتب عليه الحكم. أظن الأمر واضح. طيب, قال المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة. الإدراك, الإدراك الجماعة وإدراك الوقت وجميع الإدراكات تكون بإدراك ركعة. فلذلك لو أن الأخ مشعل على سبيل المثال أتى والإمام يصلي في التشهد الأخير من الجمعة, يعني لم يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة مع الإمام في صلاة الجمعة, هنا نقول يجب عليك أن تدخل مع الإمام بنية الظهر لا وتصلي كم؟ 4 ركعات ظهر, لأنك لم تدرك الجمعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. وقال من أدرك ركعة من الصبح, من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح. وقال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. فدل ذلك على أن الإدراك, وكذلك الجماعة, كذلك الجماعة تدرك بأي شيء؟ تدرك بإدراك ركعة. فإذا جئت الجماعة وهو في التشهد الأخير فإذا غلب على ظنك وجود جماعة انتظر وصلي مع الجماعة الأخرى لأنك فاتتك الجماعة. وإذا لم تغلب على ظنك وجود جماعة أخرى وعند ذلك تصلي معهم, يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها أنتم تمشون وعليكم السكين, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن العلة هي إدراك الجماعة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا أن يصلي بالقوم ثم أذهب برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق على أناس لا يشهدون الجماعة بيوتهم. وهنا قاعدة, وهي إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم, إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم. فإذا أدركت التشهد الأخير مع الإمام, أضرب لكم مثال ثم نعود لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة لم يستطيعوا أن يدركوا العصر لا في بني قريظة, يعني يدخل وقت المغرب وهم لم يصلوا إلى بني قريظة. فهنا اختلفوا, فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا الإسراء حتى نتمكن ونصلي في بني قريظة, فإذا لم نتمكن فإن نصلي في الوقت ثم نواصل المسير. وذهب قوم آخرون من الصحابة قالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد خروج وقت العصر. الصحابة منهم من نظر إلى اللفظ ومنهم من نظر إلى المعنى، ولا شك أن الصواب مع الذين فهموا المعنى. إذا قالوا إذا تعارض اللفظ، هذه قاعدة، إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ صحيح يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، وسيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع حتى ما نطل عليكم. هنا أيضا في صلاة الجماعة من نظر إلى اللفظ قال إذا أدرك الإنسان شاهد الأخير فإنه يصلي مع الإمام، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصل. ومن فهم المعنى ماذا فعل؟ قال إذا كان هناك جماعة فلننتظر الجماعة الأخرى، لأن العلة هي الجماعة وأنا لم أدرك الجماعة. إذن القاعدة إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ نقول يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة. قال وجوب المحافظة على الوقت لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال علماء ساهون لم يتركوا الصلاة بكلية، لكن أخروها عن وقتها ثم صلوا، فهذا توعدهم الله بويل وهو وادم في جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها. قال التوقيت واجب والجمع لعذر جائز. الجمع للعذر جائز لأن النبي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع، كان إذا جد به السير جمع، وهذا هو الأفضل. الإنسان المسافر لا يجمع، الأفضل أن لا يجمع إلا إذا جد به السير، يعني مواصل في السير. أما إذا نزل في مكان وهو مسافر، يعني خرج من، متى يسمى مسافر؟ إذا خرج من عامر قريته إلى مكان يسمى سفر بالعرف، واضح؟ فهذا إذا كان كذلك فإنه يسمى مسافر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهنا إشكال، وهو أن أبا يعلى ذهب إلى عمر فقال يا عمر عجبت من آية في كتاب الله، قال وما هي؟ قال هي قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ونحن نسافر ونقصر ولا نخاف. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالأفضل أن المسافر إذا خرج من عامر قريته مسافرا في العرف، أي يسمى في عرف الناس سفرا، فإنه في هذه الحالة الأفضل ألا يجمع إلا إذا جد به السير. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع، ولكنه إذا كان نازلا في مكان وهو في السفر وأراد أن يجمع فلا حرج عليه. يدل على ذلك حديث معاوية وكذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وهو مسافر في غزوة تبوك، يجمع وهو نازل. ففي حديث أنس كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلى الظهر والعصر جميعا، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. إذن هذا الجمع أوسع من القصر، لأن القصر إنما يكون فقط المسافر. واختلف في القصر هل يكون لمن كان مقيما من أهل مكة في الحج أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين الظهر والعصر لما ضربت له قبة بنمرة وهي مكان قبل عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في جمع أي في مزدلفة جمع تأخير. فهل القصر يشرع هذا الجمع؟ لا، أوسع، لأنه في حديث ابن عباس في الصحيحين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بلا خوف ولا مطر وفي رواية ولا مرض. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. إذا الجمع بابه أوسع، لكن القصر أضيق. القصر لا يكون إلا في السفر، وبعض العلماء يرى أنه أيضا في حال النسك كما في حتى لمن كان مقيما في مكة، ولكن الصحيح أنه لا يكون إلا مسافر، وأن أهل مكة لا يقصرون في معرفة ولا يقصرون في مزدلفة. أهل مكة ومن لم يكن بينه وبين مكة مسافة سفر في العرف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جاء قصر في عرفة وقصر في مزدلفة لأنه كان مسافر، وكذلك غالبية الحجاج الذين معه. وأما أنه لم ينقل أنه قال لهم أتموا، فإنه إما اكتفاء بما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال يا أهل مكة إن قوم سفر فأتموا صلاتكم. ومما يدل على ذلك أيضا أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما تأهل في مكة صلى بالناس أربعا، صلى بالناس أربعا. إذن القصر إنما يكون في السفر، وأما الجمع فإنه يكون في أيضا لمن كان يكون المسافر، وربما يكون أيضا للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل إنسان يشق عليه الطهور أو يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وهو مريض، فإنه لا حرج عليه أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما. فصلاة الظهر وقت العصر والظهر، وقت الظهر والعصر للمسافر يكون وقتهما وقتا واحدا، والصلاة ووقت المغرب والعشاء للمسافر وقتهما وقتا واحدا، وقتهما وقتا واحدا. فهنا الجمع يقول والتوقيت واجب والجمع للعذر جائز. كيف العذر؟ كما سبق بيان وإيضاحه، إما مرض أو سفر أو خوف أو نحو ذلك. قال المتيمم والماسح على الجبيرة وغيره مداخلون في الخطاب المجتمع على تعيين الأوقات. والمتيمم وناقض وناقص صلوات الصلاة كمن به مرض يمنعهم عن استيفاء بعض أركانها أو الطهارة، يصلون كغيرهم من غير تأخير. لأن العلماء عندهم في ذلك قاعدة، وهي العبرة بالمنظور لا بالمنتظر. يقول والمتيمم والماسع على الجبير وغيرهم يداخلون في الخطاب المجتمع على تعيين الأوقات. ما معنى ذلك؟ إنسان يقول أنا أريد أن أتوضأ لكن ليس هناك ماء، والماء يمكن يأتي بعد خروج الوقت، نقول لها صل الآن، ابعد عن الماء الآن، فإن لم تجد تيمم وصل. لأن القاعدة العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، هذه قاعدة عند أهل العلم، العبرة بالمنظور لا بالمنتظر. مثاله الأخ مشعل هذا جاءه رجل يخطب، عنده بنت أو أخته وليها، فجاءه رجل صالح يرضى دينه وخلقه، فقال له زوجني، قال لا ما أزوجك، قال له لماذا؟ قال لأنك أنت يمكن أن تنتكس، يمكن ما معنى تنتكس؟ يعني أنت الآن مهتدي يمكن تكون ضال، صح؟ يمكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء. ذهب الخاطب الأول، جاء خاطب ثاني منتكس ضال، قال اختطب حسبا ونسبا بذك فلانة، قال على الرحب والسعة، قال غريب كيف تزوجني وفلان ما تزوجه؟ قال لأنك أنت يمكن أن تهتدي، يمكن إيش؟ يمكن أن تهتدي. نقول نعم يمكن، لكن نحن هل نعلم المستقبل؟ هل نعلم المستقبل؟ لا، العبرة بالمنظور لا بالمنتظر. لذلك الإنسان قبل مثل مدينة مثلا هذه الجهرة، ليس كذلك؟ مدينة الجهرة في الكويت، قبل أن يصل الجهرة بعشر دقائق أو ربع ساعة صلى الظهر وقال بصلي العصر، مع أني أدرك العصر في الجهرة، هل يجوز أو ما يجوز؟ صلي وأنا مسافر أجمع مع العصر، يجوز؟ يقول يجوز. لماذا؟ لأنك الآن مسافر، عبر بالمنظور لا بالمنتظر. كذلك أيضا الإنسان يقول أنا بسافر بس ما سافرت، بفطر في رمضان ثم سافر، نقول لا، لأنك أنت الآن مسافر غير مسافر، غير مسافر، العبرة بالمنظور الآن، فلا يجوز لك الفطر حتى تسافر. أظن القاعدة واضحة. القاعدة ما هي؟ العبرة بالمنظور لا بالمنتظر. طيب قال المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانه والطهارة، يصلون كغيره من غير تأخير، يصلون بحسب استطاعتهم. يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة. أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب، يعني ثلاثة مواضع. ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال ثلاث أوقات، قال صحابي ثلاث أوقات إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تبزغ الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وحين تكون في كبد السماء، وحين تتضيف للغروب، وحين تتضيف للغروب. طيب، فقال إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. هذه لا يجوز أن نصلي فيهن ولا أن نقبر فيهن موتانا. لكن هل يجوز أن نصلي فيهن لذات السبب؟ نقول نعم يجوز ذوات الأسباب. دخلت المسجد لأنك لا تريد أن، لم تأتي متعمدا حتى تصلي وقت الغروب، لكنك صليت من أجل سبب، لأن رسول الله قال: إذا دخل أحدكم المسجد فاجلس حتى يصلي ركعتين. إذا كان ذات سبب فلا حرج في ذلك. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد الخيف وكان يصلي بالصحابة، فلما سلم فإذا رجلين في مؤخرة المسجد، هذه صلاة الفجر، فقال: ألستما بمسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم جماعة المسلمين فصلوا معهم، فإنها لهم فريضة ولكم نافلة. أثبت لهم النافلة في وقت نهي كذلك، ولا ذلك لأن هذا من أجل السبب. يعني بعض الناس أيضا يأتي مثلا والناس هو صلى العشاء، والناس الذين أتاهم لم يصلوا، فبعض الناس يجلس يقول: السنة أن تصلي معهم فتكون لك نافلة ولهم فريضة. لكن الآن ما يصلي العشاء مرتين أو المغرب مرتين أو العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مرتين، وإنما يصلي الأولى فريضة والثانية نافلة حتى في يوم الجمعة، لأن استثناء يوم الجمعة ضعيف، استثناء يوم الجمعة ضعيف. طيب، لكن إذا كانت ذات سبب فإنه الحالة تلك كلها حرج في ذلك. باب الأذان، حكم الأذان. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام. والأذان في المكان الذي لم يؤذن فيه عند دخول الوقت يكون واجبا، وأما إذا كان في مكان قد أذن فيه وسمع فيه النداء فإنه يكون مستحبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهجم على قوم أو يغزوهم أو أن يغير عليهم انتظر، فإن سمع نداء أي الأذان أو فاجأهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على أن هذه الشعيرة من شعائر المسلمين، وأن الواجب ألا تترك. قال: لأهل بلد شروط مؤذن. لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. طيب، يؤذن بألفاظ الأذان المشروعة، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلام مواقيت الصلاة. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل يضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم، عبد الله بن زيد يقول: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقال: يا عبد الله أتى بي عن ناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. طيب، هذا الحديث وغيره يدل على مشروعية الأذان، والذي يدل على وجوب الأذان هو قول صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. قال: دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا الفجر، أي عند دخول وقت الصلاة، لأن الأذان إنما يكون إذا دخل الوقت. يدل على ذلك ما في صحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فأكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقال في حديث صحيح مسلم من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر، وفي حديث مسعود: لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن وينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. يرجع قائمكم يعني الأذان الأول هو من أجل أن يرجع القائم وينبه النائم يستعد للصلاة، لكن الأذان الآخر هو من أجل الأذان الثاني هو إذا حضر الوقت كسائر الأوقات. وذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. متابعة السامع للمؤذن سنة، يشرع للسامع أن يتابع المؤذن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وحديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر. هذا يدل على المؤذن السنة أن لا يفصل، أن يقرن كل اللفظين سواء، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن يعني بعض المؤذنين يفصل يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا. نقول السنة أنك تقول الله أكبر الله أكبر ثم تؤذن النداء الثاني الله أكبر الله أكبر. فقال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. أخرجه مسلم. طيب، الكلام على الإقامة، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة كما بينا ذلك ووضحناه. باب شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه، طهارة الثوب، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل هل يصلي بالثوب الذي يأتي به أهله قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فيغسله. أخرجه أحمد بن ماجه ورجال إسناده ثقات، وهو حديث صحيح. ومثله عن معاوية قال: قلت لأمي حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. والأدلة على ذلك كثيرة. إذن وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى فليمسحهما في التراب وليصلي فيهما. إذن يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون ثوبه الذي يصلي فيه طاهرا، أي لباسه الذي يصلي فيه يجب عليه أن يكون طاهر. لكن لو فرضنا أن الثوب الذي عليه نجس، فإن كان جاهلا فلا إثم عليه وصلاته صحيحة، وإن كان عالما فإن من العلماء من قال تبطل صلاته، ومنهم من قال تصح صلاته مع الإثم، وهذا القول الثاني هو الصحيح، تصح صلاته مع الإثم. والذي يدل على أنه يأثم دليلان، وأن ولا تبطل صلاته الذي يدل على أنه يأثم ولا تبطل صلاته دليلان. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة بحذائه، لأن الصلاة بحذاء سنة. كان يصلي بحذائه، فجاءه جبريل وأخبره أن في حذائه قدر، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه ويصلي. فلما رأى الصحابة ذلك خلعوا نعالهم وهم يصلون، لأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة أخبرهم، قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن في حذائي قدر أو قدر. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان ثوب نجس والحذاء التي معه نجس وهو لا يعلم بذلك ثم علم، أن صلاته صحيحة، لأنه لو كانت باطلة لأمره بعدة الصلاة من أولها. بس كذلك هذا الدليل. الدليل الثاني على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنمي، وقال عذب على عدم استبرائه، يعني لا يتحرز من رذاذ البول أو النجاسة التي ترجع عليه عند بوله. فهنا عذب على عدم تحرزه من ذلك ولم يعذب على ترك الصلاة، ولو كانت صلاته باطلة يعذب أيضا على ترك، لو كانت صلاته باطلة لعذب على ترك الصلاة. فهم؟ فهذا يدل على أن وما قلت على ثيابك فطهر، هذا يدل على وجوب تطهير الثياب في الصلاة، ولكن لا يدل على أنه إن لم يفعل فصلاته باطلة. قال طهارة البدن، وبدنه كذلك لأنه أولى من تطهير الثوب. قال وطهارة المكان، ومكان من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في طائفة المسجد قال أهريق على بوله ذنوبا مما. قال ستر العورة، ستر العورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار تختم المرأة، لأن الخمار هذا الخمار الذي تستر به المرأة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، واختلف في قدميها، والصحيح أن قدميها ليست بعورة في الصلاة فقط، ومع ذلك فهو عورة بالإجماع، لا يجوز أن تكشف شيئا من ذلك وهي تصلي. نعم، فقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا يدل على أن ستر العورة واجب، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة يجب عليه أن يغطي ذلك. وأما ستر العاتق فإن قال لا يصلي أن أحدكم ليس على عاتقه منه شيء، فإن هنا هذا لا يعتبر عورة، لكن يدل على وجوب ستر العاتق إذا كان الإنسان يصلي. طيب، وقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أقل الزينة هي ستر العورة، أقل الزينة هي ستر العورة. قال أشياء ورد النهي عنها في الصلاة، أولها اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، نهى أن يشتمل الصماء، والصماء هو أن يلتحب بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا، هكذا قال بعض العلماء، يلتحب الثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. وقال بعض العلماء أن اشتمال الصماء وهو الأرجح أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج يده منه، يعني يجعل الثوب عليه ويدخل يديه فيه، يكون كأنه كالحجر الأصم، وهذا أقرب. نعم، فلذلك الإنسان ما يشتمل اشتمال الصماء بحيث يلتحب الثوب ولا يترك ليش لديه فيه منفذا فيكون كالحجر ايش الأصم. وقالوا أن يجلل الرجل أو المرء جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي منه ما يخرج منه يده. السدل ولا يسدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. السدل من العلماء كما قال أبو عبيدة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، يعني يتركه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، واضح؟ فمثلا إذا كان يسمع لبش مثلا على سبيل المثال فلا يترك البشت يمينا وشمالا من غير أن يضم جانبيه إليه، بل يدخل يديه في هذا البشت، نعم، ثم يضم جانبي هذا البشت مثلا على سبيل المثال أو الثوب إليه، فقال إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، هكذا قال أبو عبيدة. وقال ابن الأثير هو أن يلتحب بثوبه ويدخل يده من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، فهذا تفسير بمعنى اشتمال الصماء، أن يركع ويسجد ويديه داخل هذا الثوب الذي لم يجعل يديه فيه منفذا. طيب، ولا مانع من حمل الحديث على هذا وهذا، لأن هذا السدل إن كان مشتركا بينهما حمل مشترك على جميع معانيه هذا هو الأقوى، لأن العلماء عندهم في ذلك قاعدة، وهي أن النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بينهما فإنه يحمل على جميع تلك المعاني، يحمل على جميع تلك المعاني. طيب، نعم، لا لا هذا ما لا هذا ذكره يأتي بيانه بعد قليل. طيب، الإسبال ولا يسبل لما ورد من الحديث. الإسبال إن كان الخيلاء فهذا لا إشكال فيه ومحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار الذنوب قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق ساعته بالحلف الكاذب. وأما إذا كان من غير خيلاء فأهل السنة والجماعة اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال إنه يحرم ولكن ليس من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. والقول الثاني قالوا إنه إذا لم يسبل يعني يكون تحت الكعبين إذا فعل ذلك من غير خيلاء فإنه لا حرج عليه فيه، يدل على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ثوبه يرتخي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله الخيلاء، فقال إنك لست ممن يفعله الخيلاء، دل على أن العلة ما هي؟ هي الخيلاء. ومع ذلك الأحوط والأبرى للذمة أن الإنسان لا يفعل ذلك بدون خيلاء، لا يفعل ذلك حتى لو كان ذلك بدون خيلاء، طبعا إذا كان بخيلاء محرم بالإجماع، أما إذا كان بدون خيلاء فإنه الحالة تلك الأرجح أنه لا حرج فيه لهذا الحديث، ومع ذلك فإن الأحوط الأبرى للذمة وخروج من الخلاف أن لا يفعل ذلك. قال: وكفت الثوب أو الشعر ولا يكفت ثوبه أو شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أكف شعرا، لأنه ورد النهي أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره، منها قال: لا يكفت الثياب ولا الشعر، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ولا يكفت الثياب ولا الشعر. طيب، ما معنى يكفت الثياب؟ يكفت الثياب والشعر، الثياب يعني إذا سجد الإنسان أو ركع فإنه لا يضم ثيابه إليه بل يتركها تركع معه وتسجد، بعض الناس إذا أراد أن يركع ويسجد يجمع ثيابه ويرفعه فوق، أس كذلك هذا كفت. وكذلك أيضا الشعر، عادة العرب أنها كانت تلبس العمامة وتترك إيش؟ الناصية، نعم، فلا يدري، فإذا كان شعره نزل معه في حال السجود أو في حال الركوع فإنه لا يكفته ويدخله، فإن هذا خلاف الأولى. ولا يكفت، قال: ولا يكفت الثياب ولا الشعر، ولا يكفت الثياب ولا الشعر، عرفنا ذلك. وكذلك أيضا العمامة إلا عند من يلبسها هذه اللبسة، بعض الناس مثلا يكفت عمامته ويكف عمامته وثيابه ونحو ذلك، نقول أنه لا يكفت بل يتركها تركه معه ويسجد، اللهم قال العلماء إلا إذا كان مما يلبس هكذا، لكن مما يلبس هكذا فلا حرج، مع أن الأفضل أنه لا يكفتها من أجل أن تركع وتسجد معه. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كذلك لبس الثوب الشهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والحديث قال من لبس ثوب شهرة ألبسه من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد ثقات. وهو على أقل الأحوال حسن. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثوب الشهرة إما أن يكون في العلو أو في الدنو. فمثلا يأتي الإنسان يلبس ثياب في أطرافها لون مغاير للون الطبيعي مثلا في الأطراف وفيها نوع من التطريز، هذا كل من رآه المجتمع لا يلبس هكذا، لا يلبس هكذا، فعند ذا كل من رآه يعرف أنه هذا لبس شهرة، فهذا يلفت له النظر، فعند ذلك يكون هذا منهيا عن من لبس ثوب شهرة بالدنيا ألبسه الله ثم ذل يوم القيامة. وقد يكون ذلك في الدنو، فيلبس مثلا ثوب مرقع رقعة رقعة ليس من الفقر والحاجة، وإنما يلبس هذا الشيء من أجل أن يلفت الأنظار، حتى وإن لم يكن من أجل لفت الأنظار إليه، فإنه لبس ثوب شهرة، فإنه لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إذن القاعدة في ذلك أن السنة فيما لم ترد به سنة موافقة في العادة، هذه قاعدة، السنة فيما لم ترد به سنة موافقة في العادة. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن ألبس عمة مثل عمة النبي صلى الله عليه وسلم وألبس إزار ورداء، نقول هذا ليس سنة، بل هذا الآن في مجتمعك الذي لا يلبس هذا يعتبر حرام لأنه ثوب شهرة. إذا قال قائل لماذا لا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك موافقة لعادة العرب. ولذلك العلماء يقولون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كان يشرب، ما يجي إنسان يقول أنا آكل وأشرب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، يأكل ويشرب وينام بمقتضى الجبلة. لكن صفة الأكل وصفة الشرب صفة الاضطجاع صفة النوم هذا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، يعني كان قال إذا أكل أحدكم يأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب يمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن إلى غير ذلك. لكن هو في حد ذاته ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، هذا لا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الجبلة. الأمر الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، لأن غالب العرب يلبسون الإزار والرداء آنذاك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة التي تسمى الآن عمة، لأن غالب العرب كانوا يلبسونها. لكن لا يأتي إنسان يلبس الإزار والرداء الآن يقول أنا وافق مع أن عادة الناس لا يلبس الإزار والرداء، بل يعتبر هذا ثوب شهرة. المهم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقتضى العادة، فإنه لا يكون في حد ذاته له حكم، وإنما بحسب الصفة التي ورد فيها مدح أو النهي عن شيء به ذم. الأمر الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من خصائصه، مما هو من خصائصه. طيب لكم السادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من خصائصه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من خصائصه، هذا لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج المرأة بدون مهر، فإذا جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي إليك ما يجوز أن تتزوج بها، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قالت على وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إلى غير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل، فإن كان ذلك المجمل واجب فبيانه واجب، وإن كان ذلك المجمل مستحب فبيانه مستحب. مثاله قالت على وأقيم الصلاة، كيف نصلي؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبيّن لنا ما هو واجب وما هو مستحب. الأمر الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فهذا الأصل فيه الاستحباب، فهذا الأصل فيه الاستحباب. قال لبس الثوب المغصوب، ولا مغصوب لكون ملك الغير وهو حرام بالإجماع، أي لا يجوز للإنسان أن يصلي بالثوب المغصوب لأنه ملك الغير. لكن هل إذا صلى تقبل صلاته وتصح أم لا؟ هذه المسألة عند العلماء تسمى بقاعدة، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. بمعنى إذا نهتك الشريعة الإسلامية عن فعل شيء ثم فعلته في عبادة أو في معاملة هل تفسد تلك العبادة ويفسد تلك أو تفسد تلك المعاملة أو لا؟ مثال ذلك إنسان الشريعة الإسلامية أمرتك إذا كنت صائما ألا تأكل ولا تشرب، إذا أكلت وشربت متعمدا عالما ذاكرا مختارا هل يبطل صيامك؟ يبطل. طيب إذا اغتبت المسلمين وأنت صائم حرام ليس كذلك؟ هل يبطل؟ لا. طيب إنسان اعتكف ثم جامع زوجته وهو معتكف في المسجد يبطل اعتكافه؟ يبطل. ولا تباشرهن وأنتم معتكفون المساجد. طيب يعتكف ويغتاب المسلمين، نعم، هل يبطل اعتكافه؟ لا. ليس كذلك؟ أو ضارب أو شتم كذلك أيضا. هذا في العبادات المعاملات، أن الشريعة نهت الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، خطب الرجل مشعل هذا خطب امرأة، فجاء الأخ الكريم من؟ أحمد، فخطب على خطبته فترك مشعل وزوجوا أحمد، نعم، هل فعل حرام أحمد ليس كذلك؟ لأنه خطب على خطبة أخيه، لكن هل النكاح يصح ولا يصح؟ نعم. وهكذا إذن هل هذا يسمى العلماء هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أرجح الأقوال في هذه القاعدة أن النهي ينقسم إلى قسمين، النهي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات، النهي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات. النهي الذي في العبادات ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النهي يختص بذات العبادة أو لا يختص بذات العبادة. كيف ذلك؟ إذا كان النهي يختص بذات العبادة فإن النهي يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لا يختص بذات العبادة فإن النهي لا يقتضي الفساد. بالمثال يتضح المقال. الله يقول وقوموا لله قانتين، كان الصحابة إذا صلوا يتكلمون فيما بينهم كلام البشر في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية سكتوا عن كلام البشر، واضح؟ سكتوا. طيب هذا في هذه الآية نهي عن تتكلم بكلام البشر وأنت تصلي، فإذا تكلمت عالما متعمدا بطلت صلاتك. لماذا؟ لأن النهي يختص بذات العبادة، يختص بذات العبادة. الأكل والشرب، قال صلى الله عليه وسلم قالت الوكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا أكلت أو شربت نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا بطل صيامك أم لم يبطل؟ بطل الصيام، لكنك لأن هذا يختص بذات العبادة، ولكن اغتبت أو نميت لا تبطل، لأن الغيبة والنميمة محرمة عليك وأنت صائم ومحرم عليك وأنت غير صائم، فلا يختص بذات العبادة. ولكن ربما يكون هذا الإثم الذي فعلته يعدل أجر صيامك أو يزيد، فكأنك لم تصم. وإذا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه. فالنهي هنا يختص بذات العبادة أو لا يختص؟ يختص بذات العبادة. فهنا النهي لا يختص بذات العبادة فلا تبطل. إذن هذا مثال في الصلاة، مثال في الصوم، مثال في الاعتكاف. في الاعتكاف أيضا إذا باشر الرجل وزوجته وهو المسجد بطل، قالت على ولا تباشرهن وأنتم معتكفون في المساجد، لكن اغتاب نام ضرب شتم وهو معتكف لا يبطل، لكن قد يعدل هذا الإثم أجر اعتكافه ويزيد أو ينقص. إذن هذه القاعدة أن النهي إذا كان يختص بذات العبادة فإن النهي يقتضي الفساد، وإذا كان لا يختص بذات العبادة فإن النهي لا يقتضي الفساد. أما في المعاملات فإن النهي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النهي يعود لحق الله تعالى فإن النهي يقتضي الفساد، أو يكون النهي لا يعود لحق الله تعالى فإن النهي أن يكون النهي لا يعود حق الله يعود حق المخلوقين فإن النهي يقتضي الفساد. فإن النهي لا يقتضي الفساد. إذا كان النهي في المعاملات، النهي في المعاملات ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون النهي يعود لحق الله فإنه يقتضي الفساد، أو يكون النهي يعود لحق المخلوقين فإن النهي لا يقتضي الفساد. بالمثال يتضح المقال. هذه أمثلة وكذلك هي أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، ومن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق وهو الخيار. ما معنى الجلب؟ الجلب يعني الشيء المجلوب إلى السوق. الأخ مشعل هذا صاحب مثلا شريط أغنام، شريط أغنام، تعرفون أغنام؟ شريط أغنام. ماذا يفعل الأخ مشعل؟ يذهب عند حافة طرق المدينة، الجارة هذه لها طرق، ثلاث طرق أربع طرق، فيأتي عند نقطة التفتيش مثلا أو المكان الذي يدخل مع الناس في أول الطريق، فإذا رأى صائب أعرابي مع غنم في ونيت، ونيت سيارة يعني عدد لا بأس به، يعرف أنه متجه ليش؟ إلى السوق. وهذا مشعل يعرف أسعار السوق اليوم، فيأتي في طرف المدينة، فإذا رأى هذا الرجل متوجه للسوق يقول لي: قف، تريد البيع؟ قال: نعم. قال: كم قال: كم سوم؟ قال: أنت كم تبيع؟ قال: أنا أبيع بخمسمائة الرأس واحد، خمسمائة ريال. قال: أنا أشتري منك بسبعمائة. لماذا؟ لأنه يعرف مشعل أن سعر هذه الماشية في السوق بكم؟ بألف، بألف. نعم. فيأخذ يبي يشتري منه، يعطي المبلغ ويذهب، يأخذ يأخذ الغنم ويذهب بها إلى إيش؟ إلى السوق. إيه، من نوع منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا النهي، شوف هذا منهي عنه، قال: لا تلقوا الجلب، ولكن مع ذلك لأن النهي يعود لحق المخلوقين، ماذا قال؟ قال: فإذا أتى صاحب السوق على الذي باع فهو بالخيار، يعني إن شاء رد البيع وإن شاء أمضي البيع، فهمنا؟ قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طيب، أيضا دليل آخر وهو مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد أن يحلبها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. وفي لفظ بعد أن يحلبها ثلاثة أيام. المصرة، ما معنى المصرة؟ مشعل هذا، سامحنا مشعل، مشعل هذا عنده شاه، لكن الشاه لا يحلبها عد عشر ثلاثة أيام خمسة أيام حتى ينتفخ الضرع. لماذا؟ لأنه إذا ذهب للسوق رأوه ضرعها كبير في حليب، الحليب في مادة الكالسيوم كذلك، فإن هنا يرتفع سعرها، صح؟ الناس يريدون المنيحة التي فيها الحليب لبن، فيترك هذا عشر أيام خمس أيام حتى ينتفع الضرر، ثم يذهب إلى السوق يشترونها بألفين قيمتها خمسمائة ريال، يحلبها يذهب بها صاحب، يحلبها مرة مرتين يذهب، ما عاد في لبن، ما عاد في حليب أو حليب قليل. فهنا نعلم أن مسرقة، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد أن يحلبها فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. يعني هنا النهي يعود بحق المخلوق، قس كذلك، هنا النهي لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، فساد البيع، فساد البيع لا يقتضي الفساد، لكن هنا له الخيار لأنه مظلوم، والمظلوم له الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. لكن إذا كان النهي يعود بحق الله فإن هنا النهي يقتضي الفساد. كيف يعود بحق الله؟ الأخ مشعل جاءني وقال: شوف، عطني 10,000 وأعطيك 100,000 بعد ثلاث سنوات. يا أخي هذا حرام، ما يجوز. قال: يا أخي أنت راضي وأنا راضي، والله أنا راضي، اعتبرها هبة، يجوز؟ هذا ربا، حتى لو رضيت أنا وأنت، حتى لو رضينا، لأن الحق يعود من؟ يعود حق الله عز وجل، فإنه يقتضي الفساد، المعاملة باطلة، المعاملة باطلة. طيب، أختبركم الآن، خطبة، الخطبة خطبة الرجل على خطبة أخيه، ما يجوز كذلك، حتى هذا الأول أو يذر، يعني حتى يستأذن من الأول الخاطب أو يذر، يعني يترك أو يترك، يرفض. فإذا جاء إنسان وخطب على خطبة أخيه فعل حرام، فهل النهي هنا ثم عقد الثاني على زوجها هل يعتبر العقد باطل أو صحيح؟ صحيح، لأن النهي يعود لحق المخلوقين، لأن هذا في المعاملات، والنهي يعود لحق المخلوقين. أما النهي في العبادات إذا كان يعود لحق الله فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان يعود، إذا كان يختص بذات العبادة في المعاملة في العبادات، إذا كان النهي يختص بذات العبادة فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان يختص بذات العبادة النهي لا يقتضي الفساد. في المعاملات إذا كان النهي يعود لحق الله فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان يعود لحق المخلوقين فإن النهي لا يقتضي الفساد. أظن واضح الأمر، واضح القاعدة. طيب، كذلك ها هنا رجل غصب رجل وأخذ ثوبه وصلى به، صلاة باطلة صحيحة؟ صحيحة، مع أنه يستحق الإثم في الغصب. إنسان اغتصب أرضا وصلى فيها، صلاته صحيحة وعليه إثم؟ الغصب، وهكذا اتضح الأمر. وذلك قال الأمر التام قال استقبال عين الكعبة المشاهدة وجهتها للغاية بعد التأكد. الذي يرى عين الكعبة يجب عليه أن يتوجه لعين الكعبة، لأن هنا لا نلجأ إلى غلبة الظن إلا إذا تعذر اليقين، أما إذا وجد اليقين فلا يمكن أن نرجع إلى غلبة الظن. أما إذا لم نرى عين الكعبة فإن يكفي في ذلك أن نتوجه إلى جهتها. إذا قال بين المشرق والمغرب قبلة، قال لمن؟ لأهل المدينة. كذلك بين المشرق، لأن قبلة أهل المدينة جنوب، الكعبة لهم جنوب، فبين المشرق والمغرب يكون لهم قبلة، يكون لهم قبلة. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. ما أدري في أسئلة ونواصل حتى تأتي الإقامة. نعم، عندي سؤال مكتوب، في أسئلة مكتوبة؟ نعم تفضلوا، عندي سؤال مكتوب أو شفهي ما في حرج، تفضل. هذا ما أقول وضوء، هذا الاستحمام، هذا الاغتسال. نعم، نعم، يغتسل الرجل في مستحمه، فإن عامة وسواس من يعني ما العلة؟ الحكم يدور مع علة وجودنا عدما. العلة في النهي عن الاغتسال في مستحم لأن عامة نهى الرجل في مغتسل ثم يغتسل فيه، النهي لماذا؟ حتى لا يكون عليه الوسواس. الوسواس يعني الإنسان إذا اغتسل في مكان بال فيه وثم صب الماء فإنه يوسوس، يقول يمكن رجع عليه رذاذ البول. إذا أمن التفسس ما في حرج. نعم، الشرط الأول أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة. الضرورة لا تكون ضرورة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة. إنسان قلنا له اشرب لبن حمار حتى يزول عنك المرض، وهذا ما نتيقن أن به تزول الضرورة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي ما حرم عليها. الأمر الثاني ألا يوجد غيرها يقوم مقامها. إنسان عنده جيفة وعنده ورق شجر، يستطيع أن يكتب بورق الشجر عن هذه الجيفة، نقول خلاص هذه سدرة مقك، إذن ما تأكل الجيفة. واضح؟ إذن ما ألا يوجد غيرها يقوم مقامها. الأمر الثالث أن يلحقه مضرة شديدة في عدم فعله لهذا الشيء، كأن الإنسان إذا لم يترك، إذا لم يجد إلا الميتة في حال المخمصة، فإنه إن لم يأكل يصاب بضرر شديد وهلاك. كذلك فمن هذه الضرورة لا تكون ضرورة إلا بهذه الشروط. نعم، الشروط النسخ له شرطان. الشرط الأول أن نعلم المتقدم من المتأخر. الشرط الثاني لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. مثل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة فقعد، يعني فقعد يعني يدل على أنه لا بأس أن تقوم، ولكن ولو قعدت لا حرج. ما نقول أن هذا ينسخ مع أنه متأخر هو الثاني. فإذا كان يمكن الجمع فإن الجمع هو الواجب، يعني لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا المتقدم والمتأخر. نعم، هي الدم الكثير نجس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أولا أن فعل الصحابي لا يحتج به على قول راجح، قول الصحابي وفعل الصحابي لا يحتج به في الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الإجماع انعقد على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، فلا يكون حجة علينا لأننا جميعا مخاطبون بالتشريع. بس كذلك الصحابي عمر رضي الله تعالى عنه قول ليس حجة على أبي بكر، وقول عمر ليس حجة على عثمان، وقول عثمان رضي الله عنه ليس حجة على معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا. يعني قول الصحابي بالإجماع أن قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر، فلا يكون حجة علينا لأننا جميعا مخاطبون بالتشريع. فإن قال كيف يقال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي أبو بكر، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. فالجواب عن ذلك نقول ليس هناك تعارض، بل هذا حجة عليكم لا لكم. لماذا حجة عليكم؟ لأن هذا قيد هنا بالأربعة وبالاثنين، وأنت تقول بأن جميع قول الصحابة حجة. الأمر الثاني أن هناك فرق بين قول الصحابي وفعله وبين السنة التي سنها وشرعها واتبعه الناس عليها، بس كذلك فرق. لذلك أبو بكر لم يقل لأحد الصحابة قول عليك حجة فيلزمك أن تسمع، وكان الصحابة يختلفون فيما بينهم ولم يقل لأحد لآخر أن قول عليك حجة. وإنما الشيء الذي سنه واتبعه الناس عليه وأصبح قدوة في ذلك طريقة بسلوكة سلك الصحابة، فإنه في هذه الحال يعتبر هذا ليس من أقوال الصحابة فعل الصحابة، وإنما هي سنة يقتدى بها يقتدى به فيها، كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه من نداء الجمعة الأول، لأن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها، كان لا يؤذن لها إلا أذان واحد، فجاء عمر عثمان رضي الله تعالى عنه ورأى أنه يؤذن قياسا قام الصلاة قياسا على أذان الجمعة على النداء لماذا؟ قياسا على النداء لأذان الجمعة لأذان الفجر الأول، بس كذلك. ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. نعم. وكون الناس يصلون في جراحاتهم أيضا هذا محل ضرورة، لأن الإنسان إذا كان به ضرورة ينزف دم لا يستطيع أن يرقه، عند ذلك يصلي فيه. وفرق بين أن نقول ناقض الوضوء بين أن نقول يجوز الصلاة، هو يصلي ما انتقض وضوءه، لكن كون الدم ينزف فإن في هذه الحالة نقول الدم يصبح نجس، لكن هو صلاته الآن صحيحة، في فرق بين هذا وهذا. وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. إيه؟ إذا ابتعدت عن الجلد قليلا نعم. لم يزل إذا كان إيه نعم. بالنسبة من الناس من يصلي وثوبه شفاف، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فنجد أن بعض الناس يلبس ثراويل قصيرة ثم نرى لون البشرة من وراء الثوب، إذا رأينا لون البشرة من وراء الثوب هذا يعتبر صلاته غير صحيحة. إذا كان جاهل يعلم فيعيد بالوقت التي بالوقت فقط، ولا يعيد الماضي لأنه لجهله، لكن لا يجوز الإنسان يصلي بالثوب الشفاف الذي يرى، ما كيف نعرف الشفاف من غير الشفاف؟ الشفاف هو الذي يرى لون البشرة من ورائه. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا رأينا مثل الفخذ وهو يصلي فعند ذلك نقول هنا صلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يستر عورته. وإذا كان أحد عنده سؤال فبعد الصلاة إن شاء الله يكون سؤال خاص، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. أحفظ.